بسم الله الرحمن الرحيم. فقه القصر والفرع الذي نبدأ به هو قوله ذهابا قصدت دفعة. نعم. ذهابا أي غير مقصود إليها الرجوع، قصدت تلك المسافة دفعة بالحداد، فإذا لم تنقص أصلا كهائي وطالب رأي أو قصدت لا دفعة بل نوى إقامة في أثنائها ترفع حكم السفر لم ينقص. إن عدى تجاوز البلدي أي الحضري البساتين المتصلة وهو حكما بأن يرتبط سكانهما بالبلد ارتباط الاتصال بالنار وطبخ وخبز. من شروط هذه الرخصة رخصة القصر أن ينوي المسافر السفر 4 برود دفعة واحدة، أن ينوي ذلك دفعة واحدة، بمعنى أنه يسافر 4 برود من خروجه إلى منتهى، فهذا شرط. 4 برود فما فوقها. فإن كانت المسافة ليست مقصودة مرة واحدة ويتصور ذلك في فروع منها سفر الهائم وهو السائح الداهب على وجهه لا يقصد شيئا، هام على وجهه لا يقصد مكانا معينا وإنما هو داهب فقط يمشي هكذا، ولو سألته إلى أين تقصد يقول لا أقصد شيئا غرضي المشي والسياحة في الأرض، لا يقصد مكانا معينا ولا يقصد مسافة معينة، ولو وجد محلا يسكنه أو ينزل فيه نزله، وجد محلا ينزل فيه سينزل فيه. وهكذا أيضا طالب رعين طالب العشب الذي يبحث عن العشب لأنعامه، فهذا أيضا لا يقصر لأن غرضه البحث عن العشب ويمكن أن يجده في أي مكان. لكن هل يتصور في طالب العشب أن يكون قاصدا هذه الدفعة؟ نعم، يمكن أن يخبره مخبر بأن المكان الفلاني هو الذي فيه العشب فسافر إليه قاصدا ذلك المكان المعين، وبينه وبين محل خروجه مسافة القصر. فإذا كان هذا هو الحال اندرج في أصحاب الرخصة، كهذا الحال الآن الذي عليه الآن أصحاب الأغنام وكذا، أنهم يسافرون من إقليم إلى إقليم في الحافلات والشاحنات، في الشاحنات يحملون أنعامهم معهم الحافلات، ما يمكنش أليس كذلك؟ يسافرون وحدهم في الحافلات، جمع بين الروايتين، يسافرون في الحافلات وبهائمهم في الشاحنات، فيجمع بين الروايتين. خلاصة الكلام أن هذا يتصور في طلب الرعي، لكن بهذا الشرط وهو أن لا يقصد مكانا معينا، إذا قصد مكانا معينا فهذا أيضا داخل في أصحاب الرخص. لكن لو قال مثلا لو وجدت العشب في المكان الفلاني استقرت ثم بعد ذلك لم يظهر له في هذا المكان شيء فقال أسافر هذه الجهة لعلي أجد فيها ما أحتاجه، ثم يسافر بعد ذلك إلى ما وراء تلك الجهة، ثم دائما يبحث ولكن لا يجد. هذا الآن طالب رعين أي عشبين، أن الرعي بالكسر هو العشب، فهذا لا يقصر، وذلك لفقد الشرط وهو القصد إلى ذلك الأمر مرة واحدة. وهكذا أيضا كل إنسان إنما ذهب على وجه الأرض من غير أن يعين المكان الذي قصده دفعة واحدة. ومثل ذلك التاجر الذي يتجر ومعه بضاعته مسافرا بها يذهب في المواضع ليبيعها، كلما مر بمكان لم يجد فيه ما أراد فيخرج منه ثم يذهب إلى الذي بعده وهكذا. فهذا أيضا لا يقصر، لأنه لا يقصد هذا الأمر دفعة واحدة. والأصل في هذا رسالة التي كتبها عثمان ابن عفان إلى عماله، حيث ذكر فيه أنه يمنع، ما معناه؟ أنه يمنع على التاجر والناتئ، والناتي هو الفلاح، ومن على شكلتهم مما ذكره أن يقصروا الصلاة. ثم قال إنما القصر للمسافرين أو لمن لقي عدوا. هذا فقه عثمان ابن عفان خليفة الثالث، كتب بهذا إلى بعض عماله. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الفقه الذي عليه المالكية هنا فقه منقول وليس مستنبطا ولا ينسب إليهم إلا بالرواية، لأن جملة من الفقه وإن كان ينسب للمذهب فقصار ما فعله أهل المذهب فيه هو الرواية، وخاصة في أبواب العبادة، فأغلب الفقه فيه فقه رواية وليس فقه دراية. ومما يندرج في هذا الفقه هذا الذي ذكرناه في هذا الفرع، وهو أن الذي لا يقصد الذهاب دفعة واحدة إلى المحل المعين فإنه لا يقصر، ومثل لذلك بمن سمعتم هائمون راعين سائحون كذا، كل هؤلاء لا يقصرون. وهذا من ذاك، هذا الفقه من ذاك الذي روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهكذا. إذن فمن جادل في هذا الشرط وقال بأن ليس له مستند قالوا له مستند، وذلك أن الأصل في القصر هو السفر، والذي لا يقصده لا يتصف به، ولو اتصف به في الظاهر فإنه إذا لم ينويه لا يعتد بتلك النية لأنها غير مؤثرة، لا يعتد بذلك السفر لأن النية هنا مؤثرة، ولذا لقصد إن قصده دفعة، فجعل القصد هنا مناط الرخصة، لا بد أن يقصده مرة واحدة. ثم أيضا أراد في هذا الفرع أن يبين أنه لا يحسب الرجوع، لأنه قال دفعة، أن يقصده هذا ما فسرنا بما تقدم، وما مثل لما يخالفه بالهائم والتاجر والراعي والفلاح الذي يخرج فقط في فلاحته، قد يسافر لكنه لا يقصد هذا، فهؤلاء جميعا لم يقصدوا. ثم يجب أن يكون هذا السفر دفعة واحدة، مشي أن يكون فيه مثلا 40 كيلومتر ذهابا و40 كيلومتر إيابا، هذه ليست مسافة القصر، بل لا بد أن تكون مسافة القصر 80 كيلومتر مثلا ذهابا و80 كيلومتر إيابا، قد قدمنا بيان ذلك وأساسه فيما سلف من القول. وعلى هذا فإنه لا تعتبر المسافة بالرجوع، وإنما تعتبر بالذهاب، أو قد تعتبر بالرجوع لمن أراد أن يرجع، لكن لا بد من المسافة في الموضعين. هذا الشرط شرط في القصر ولا بد منه، وعليه خروج من لم يقصد السفر، وإنما كان يمشي مشي فقط. لكن ماذا لو قصر بعدما شعر بأنه قطع مسافة القصر؟ كان هائما على وجهه، كان تابعا لغنمه معه بعاش عاف الجبال، ومضت مسافة القصر وعلم أنها مضت، ماذا لو قصر؟ في هذه المسألة خلاف، هل عليه الإعادة أم لا؟ فالذين يحكمون على الله بالإعادة يحكمون على هذا أيضا بالإعادة، والذين لا يحكمون عليه بالإعادة لا يحكمون على هذا أيضا بهذا الحكم. خلاصة الكلام أنه لا بد أن يقصد السفر الذي فيه هذه المسافة جملة واحدة ودفعة واحدة، إذن هذا واضح ولا يحتاج إلى كثرة الكلام. ثم إنه لا يحسب في المسافة الذهاب والإياب، وإنما يحسب الذهاب وحده، وهذا هو ما ظهر المصنف في المسألة. ثم قال قوله قصد الدفعة، المراد قصدها دفعة لا ينوي أن يقيم فيما بينها إقامة توجب الإتمام فأربعة أيام صحاح، فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها بردين ثم يقيم أربعة أيام صحاح ويسافر باقيها فإنه يتم، فإن وقت خمس يومين أو ثلاثة فإنه يقصر. وليس المراد بكونها قصد دفعة أن يقصد قطعها في سيرة واحدة بحيث لا يقيم في أثناء سفرها أصلا، لأن العادة قضية بخلاف ذلك. هنا بعض الفروع التي ترد باعتبارها أسئلة على الموضوع، من ذلك أن قائلا يقول إنني أنوي أن أسافر إلى المدينة الفلانية وبيني وبينها مثلا 200 كيلومتر المسافة، ولكنني سأنزل في بعض المواضع في الطريق لمدة يومين أو يومين أو ثلاثة أيام. يسأل فإن قلت له ما الذي تقصده أنت في هذا السفر؟ قال أقصد المدينة المذكورة التي بيني وبينها هذه المسافة، وإنما أردت أن أستريح يوما أو يومين أو ثلاثة أيام في مدينة في الطريق لا أقصدها، وإنما سأقف فيها عرضا باعتبار أنني سأستريح فيها فقط. هذا لا يقطع حكم السفر، وسيأتي توجيه ذلك. هذا لا يقطع حكم السفر، وأن هذا يعتبر مسافرا، يعني ليس من شرط القصر أن تقطع ذلك في عمل واحد، بل قد تقطع نصف الطريق ثم تستريح ثم تقطع النصف الآخر، وهذا لا يضر، هذا لا يقطع حكم السفر ولا يرفعه، بل هو مستمر بناء على أن هذا الطارئ لا يرفع السفر عمن اتصف به، لأن الذي يرفع السفر هو الإقامة، والإقامة على ضربين، إقامة لغوية وإقامة شرعية. الإقامة اللغوية لا والعرفية لا معنى لها، لا يعتبرونها، وهي ما دون أربعة أيام. الإقامة الشرعية أربعة أيام فصاعدا، فإذا نوى أن يقيم أربعة أيام في ذلك البلد الذي نزل به وجب عليه الإتمام، وارتفع عليه حكم السفر، وعليه أن ينظر في المسافة الباقية، هل بقيت له المسافة التي يسوغ فيها القصر أم لا؟ فإن بقيت فإنه يقصر، وإن لم تبقى ارتفع القصر. ولو فرضنا مثلا أنك قصدت مدينة معينة وبينك وبينها مثلا 100 كيلومتر، ولكنك في الطريق نزلت وأقمت أربعة أيام قبل أن تصل إلى تلك المدينة، ارتفع حكم السفر. فإن سافرت إلى تلك المدينة بعد ذلك لتكمل الطريق تكمل المسير، فإنك تنظر فيما بينك الآن في هذا الخروج وبين تلك المدينة، فإن بقي منها أربعة برود فلك الحق في القصر، وإن لم يبقى وإذا لم يبقى هذا القدر رجعت إلى الإتمام. وأما إذا بقيت مسافة القصد فالمسألة واضحة فلا حاجة إلى تذكرها في ذلك. أما إذا قمت يومان أو يومين أو ثلاثة أيام فإن ذلك لا يرفع حكم السفر، لأن الإقامة لا تثبت شرعا إلا بعد هذه المدة. هكذا قال. إن عدى أي جاوز البلدي أي الحضري البساتين المتصلة والحكمة. من الشرط الثاني هنا في هذه الحصة أنه يشترط في عمل القصر مجاوزة بيوت القرية، فلا يقصر القاصر صلاته حتى يتجاوز بيوت القرية. وكذلك أيضا البساتين المتصلة بها، المتصلة بالقرية التي تشترك مع القرية في البناء والحدود، وكذلك البساتين التي لم تتصل بالقرية ولكن بين سكان تلك البساتين والقرية ارتفاق، أي بينهما تعاون بحيث يأخذون منهم النار ويشترون منهم الخبز ويأتون إلى محل التجارة فيتسوقون عندهم. التسوق بمعناها العامية، ما التسوق بمعنى الفقهي فمعناه عرضها في السوق، يعني فيأخذون منهم السلع. فهؤلاء سكان البساتين هؤلاء يعتبرون جزءا من القرية، أي أن تلك البساتين بمنزلة البيوت، بيوت القرية في المذهب المالكي. وبهذا يعلم أن من أراد أن يقصر لا بد أن يتجاوز بيوت قريته والبساتين أيضا التي هي تابعة لتلك القرية، والبساتين المنفصلة التي بين أهلها سكان تلك البساتين وبين القرية التي خرج منها هذا، بينهما ارتفاق وتعاون. وكذلك القرية أيضا التي بينها وبين القرية التي خرج منها أيضا ارتفاق، مثلا في قريتك توجد المخابز وفيها محل يأخذ الناس منها ما يحتاجون إليه، وربما يأخذونهم منهم المصالح هم التي، فهذه القرية التي ترتبط بقريتك أيضا يجب أن تتجاوز بيوتها ولا بد من ذلك. وذلك لأن الجمع بين القرى إنما يكون بهذا، ويكون بالاسم ويكون بالمنافع. فالقرية بيوتها تجمع إما بالاسم وإما بالمنفعة، وسيأتي البحث في ذلك. وهذا الارتفاق إن حصل يصير البيوت واحدة ولو انفصلت في الأسماء. مثلا هذا القرية مثلا سميتها أيت إبراهيم وهذه سميتها أيت قدور مثلا، لكن مصالح هؤلاء تتصل بهؤلاء ومصالح هؤلاء تتصل بهؤلاء، فيأخذون منهم ما يحتاجون إليه ويأخذ الآخر منهم ما يحتاجون إليه. هذه قرية واحدة في العرف الفقهي في باب القصر. فإن انفصل ولو كان بينهما قرب شديد، لكن انفصل في الارتفاق، فإنهما يعتبران قريتين مختلفتين ولا علاقة بينهما في الحكم هنا. مثلا هالقرية لكن لا أحد منهما يشتري من الآخر ولا يأخذ منه دقيقا ولا خبزا ولا طعاما ولا خضرة ولا أي شيء من هذه الأشياء. القريتان حينئذ منفصلتان حكما في الفقه، ويكون ذلك مثلا بسبب العداوة، أن بينهما عداوة فلا يكاد أحدهما يزور قرية الآخر، كان يكون الخلف بينهما مذهبيا لأن تكون هذه القرية مثلا من أهل السنة والآخر من الروافض. في الغالب هؤلاء لا يتزاورون وخاصة إذا تحركت بينهما العداوة والبغضاء، أن عداوة المذاهب صعبة جدا، عداوة المذاهب وعداوة الأيديولوجيات يصعب أن ترفع بين أهلها. لذلك القرية قد تكون بجانب القرية لكن انفصلت في الارتفاق، فلذلك يقضى على هذه بالانفصال شرعا. وشوف دب الفقه كيف يتفق، أن الذي يجمع بين الناس هو الارتفاق والتعاون، فإذا زال التعاون زال الاتصال. وشوف كيف يجمع الشرع الفقه الإسلامي بين الناس بالمنفعة، ويعتبر أن الناس إذا انتفع بعضهم ببعض فتلك هي القرية الواحدة، والوحدة لا تتحقق في الدين إلا بالمنفعة. فإذا انتفت المنفعة انتفى الاتصال وانتفت الوحدة أيضا. على كل فهذا أيضا الفرع هنا المالكية فيه نقلة رواية وليس ممن استربطه، وذلك لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار فرسخا يقصر الصلاة، وسيأتي الحديث عن هذا. فرسخا إذا صار فرسخا يقصر الصلاة. وقال علي لما خرج من الكوفة يوما ومن البصرة وذن من الكوفة ثم خرج فرأى خصا، خص هذا هو البيت الذي يبنى من القصب، فقال لولا الخص لصلينا ركعتين. لولا هذا الخص لأنه بيت لصلينا ركعتين. فعلم من هذا أن الصحابة كان هذا الفقه معروفا عندهم. وهذا علي بن أبي طالب خرج من المدينة فرأى خصا فقال لولا الخص لصلينا ركعتين. الحديث ما درجته؟ هل فيكم من رجع هذا الحديث؟ لولا هذا أثر ماشي حديث، هذا غير أثر عن علي. لولا الخص لصلينا ركعتين. ما قيمة ماذا؟ لم تراجعوا، راجعوه وأخبرونا بحاله. الدليل الثالث هو ما روي أن ابن عمر كان لا يقصر حتى يخرج من بيوت المدينة. ابن عمر كان لا يقصر حتى يخرج من بيوت المدينة ويترك القصر حين يدخل بيوتها. حد النظر الفقهي عند المالكية النقل عن هؤلاء الصحابة، وبذلك تعلم أن هذه الفروع حظ المالكية منها النقل فقط وليس الاستنباط ولا البناء، إنما نقلوها. فنقلوا عن علي هذا الذي ذكره وبنوا عليه هذا الشرط، ونقلوا عن ابن عمر، ونقلوا عن أبي سعيد الخدري، فنقلوا هذا وبنوا عليه فقههم هذا الذي تسمعونه. وبالضرورة أن مثل هذا لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، لأن هذه شروط في الدين، والشرط الأصل فيه في الدين أنه يكون منقولا، واستنباطه من غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من حاله أو من أقواله مما لا يتصور. شرط كان لا يقصر حتى يخرج من بيوت المدينة، وهذا لما خرج علي وأراد أن يصلي نظر فرأى الخص، قال لن نصلي ركعتين لأنه يوجد هنا بيت من بيوت المدينة، بيوت الكوفة. يؤخذ من هذا أن هذا الأمر الأصل فيه هو النقل، لأنه من الشروط، الأصل في الشرط أن يكون موضوعا بالشرع. هذا معتمد المالكية في هذا الذي ذكر. إذن فمن أراد أن يقصر فلا يقصر حتى يتجاوز بيوت القرية وبساتينها، والبساتين التي بجانبها إن كان بينهم ارتفاق، فإن لم يكن بينهم ارتفاق بين تلك بين سكان تلك البساتين وقريته، إن لم يكن بينهم ارتفاق فإنه يقصر ولو لم يتجاوز تلك البساتين، وكذلك حال القرية كما سبق أن ذكر. هكذا حكم أصحاب القرى. نعم. ها؟ تنزيل بهذا على وقعنا، هل نحن مرتبطون بالدوار وبإفراد مثلا؟ نحن مرتبطون بأجدير لأن كيجي من رؤدقي. أنا مرتبطون بأرضي كلها. لا حسب هذا. أنا مرتبطون بالكرة الأرضية كلها. إذا كانت القضية ديال اسم جمهور في الحقيقة أن الخضرة من أين تأتي؟ من إنزكان. فقارة إنزكان تعتبر في حكم قرية سيأتي الحديث عن هذا الأمر مما يمكن أن يتخلص منه من هذا الإشكال. على كل حال، فما يؤخذ منه ما يحتاج إليه الفرد، يعني المكان الذي يذهب إليه ويأخذ منه السلعة، هذا هو المعتبر. مثلا إفران بالنسبة لسكان هذا البلد يعتبر، مثلا سوق إفران يعتبر من جميع القرى التي تحيط به، فمن خرج مثلا من هنا ورد أن يقصر فلا يقصر حتى يتجاوز سوق. بالحقيقة إذا أردنا أن نأخذ بالاسم كما سيأتي الحديث عنه، حتى يخرج من اسم إفران هذا غادي يقصر. مسمى إفران وبساتن إها إن كان بها ارتفاق، كذلك لأن الارتفاق لأنهم يقصدون السوق وهكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشرط لا بد منه في هذا الموضع. إذا تجاوز البساتين وتجاوز الدور وتجاوز البيوت فهذا هو المقصود. ثم خير قوله إن عهد البلدي البساتين إلى آخره، اعلم أن تعديتها إذا سافر من ناحيتها ومن غير ناحيتها وكان محاذيا لها، وإلا فيكسر بمجرد مجاوزة البيوت. كذا في عبد الباب وفي بناني أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها، فإن سافر من غير ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولو كان محاذيا لها، من غاية البساتين أن تكون نعم هذا قيد في هذه البساتين التي لا بد أن تتجاوز، لا بد أن يكون مسافرا من جهتها، فإن لم يسافر من جهتها بأن سافر من جهة أخرى فلا ينتظر مجاوزتها، مثلا هي وقعت في يمينه وهو متوجه إلى يساره، حقيقة إذا كان يراعيها فإنها تحادي، لكن يوجد هنا بين أن يسافر في جهتها وبين أن يسافر في غيره، إن لم يسافر إلى جهتها فلا شيء عليه، فلا ينتظر منه أن يتجاوزها. وإن كانت محادية له، وقيل إن كانت محادية له فإنه حتى يتجاوزها، والمسألة فيها خلاف كما سمعتم. ثم قال التنبيه مثل البساتين المسكونة القريتان اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل الأخرى بالفعل، وإلا فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الارتفاق لنحو عداوة. وبالشبخيتي إذا كان بعض ساكنها يرتفق بالبلد الأخرى كالجانب الأيمن دون الآخر دون الآخر، فالظاهر أنهما كل هذا حكم متصل. نعم صحيح. أي جاوز البلدي أي الحضري البساتين المتصلة ولو حكما بأن يرتفق سكانهما بالبلد ارتفاق الاتصال من نار وطبخ وخرز، المسكونة بالأهل ولو في بعض العام، ولا عبرة بالمزارع أو البساتين المنفصلة أو غير المسكونة، ولا عبرة بالحارس والعامل فيها، ولا فرق بين قرية الجمعة وغيرها وهو المعتمد، وظاهر قولها ويتم المسافر حتى يبرز من قريته. ورد هنا سؤال، هل كل القرى في هذا الحكم سواء؟ وأنه أن يتجاوز البساتين، أم أن في قرية الجمعة الحكم يختلف؟ الصحيح في المذهب أنه لا فرق بين القرية التي فيها الجمعة وغيرها، لا فرق بينهما. فإذا خرج من القرية فإن عليه أن ينتظر حتى يتجاوز البساتين، ثم يبدأ حينئذ القصر. هل هذا هو مبدأ القصر أم أن مبدأ القصر من بيته؟ ما هي المسافة التي تعتبر؟ وش المسافة تعتبر من حيث بدأ القصر، ولا المسافة تعتبر من حيث انتهت قريته؟ في ذلك خلاف مبني على ما الذي يجب على من أراد أن يقصر أن يتجاوزه، هل البساتين والبيوت أو لابد أن يتجاوز ثلاثة أميال كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أبي سعيد الخدري. إذن القرية كما سمعتم سواء كانت قرية جمعة أو غيرها، يجب على من أراد الذهاب وجب على من أراد أن يقصر أن يتجاوز بساتنا، هذا هو المشهور في المذهب. ولكن وردت رواية أخرى فسرت بها المدونة، وهي رواية من قال لا يقصر حتى يتجاوز ثلاثة أميال، هذا مذهب في المدونة. ماذا في المدونة؟ لا يقصر حتى يبرز عن حتى ينفصل عنها، وهذا ما سمعتم ذكره في هذا الكلام السابق، يتجاوز البيوت والبساتين، والبساتين معدودة من البيوت بالشرط المتقدم. ووردت رواية أخرى قال لا يقصر إذا خرج عن قرية الجمعة، قرية الجمعة إلا إذا قطع ثلاثة أميال. انظروا هذا نص المدونة، هذا هو نص المدونة، وشرح بما سمعتم من أنه أن يخرج من البيوت وبساتنا، فسرت المدونة أيضا بهذا لا يقصر حتى يبرز عن البيوت، وأولت المدونة بأن معناه لا يقصر حتى يقطع ثلاثة أميال من آخر بيت في القرية. ولكن هذا عندهم مخصوص بقرية الجمعة، هكذا قيل في هذه المسألة. لكن بعضهم استنكر هذا التفسير، قال إن هذا لا يمكن أن يكون تفسيرا لهذا، لأنه علق بالخروج عن البيوت وألحقت بها البساتين، فكيف يمكن أن تفسر بثلاثة أميال؟ لم يرد في المدونة ثلاثة أميال، الوارد في المدونة أن عليه أن يقصر حتى يخرج من البيوت وتفسر بظاهرها، وهنا ورد هذا، ولذلك وقع فيه بحث بين المفسرين للنصوص في المذهب. فبعضهم جعل حتى يخرج من تفسير المدونة، وبعضهم قال إن هذا التأويل لا يليق وهو ضعيف. قوله أي الحضاري قال إنني الصواب الصلاة في المراد ببلدي من كان يقبل الصلاة في البلد سواء كان حضاريا أو بدويا، فإذا دخل البلدي بلدا ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الاستحاله فلا يصوم حتى يجاوز البساتين إذا سافر من ناحيتها. إذا كلمة البلدي ماذا تعني؟ مصطلح فقهي هنا ماذا يعني؟ من كان يكمل الصلاة في بلده سواء كان ساكنا في ذلك البلد أو كان نازلا في ذلك البلد ونوى إقامة أربعة أيام، هذا مصطلح فقهي يجب أن يحفظ، أن البلدي ربما يدون سنه المنسوب إلى البلد وليس كذلك، بل من هذا حاله ثم قال يرادف المقيم، نعم يرادف المقيم الإقامة، نعم. قوله هو يقسم المسافر حتى يبرز من قريته، أي فإن المتبادر لبروزه من القرية مجاوزة ومرة، وإنما يكون كذلك إذا جاوز ما في حكمها من البساتين السكونة. والحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين السكونة، ولا يشترط مجاوزة المزارع، ولا فرق في ذلك بين قرية الجمعة وغيرها. وروى المطرف بن الناجشون عن ذلك: إن كانت قرية الجمعة فلا يقصر المسافر منها حتى يجاوز بمثلها ثلاثة أميال من السور، إن كان للبلد سور وإلا فمن آخر بنائها. وإن لم تكن قرية الجمعة فيكفي مجاوزة المسافر فقط. واختلف عن هذه الرواية التفسير للمدونة وهو اختيار ابن رشد. وعلى هذا فكلام المدونة خلاف المحتمل المتقدم، أو خلاف أي أو قول مخالف لذات المدونة، وأن المدونة موافقة للقول المعتمد المتقدم، وأن قولها حتى يبرز عن قريته بمجاوزة البساتين وورع الباجي وغيره. وإلى ما ذكر من التأويلين أشار المصنف بقوله: وتؤولت إلى آخره، أي وتؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال لقرية الجمعة، كما تؤولت على مجاوزة البساتين المطلقة. والمعول عليه أن هذه الرواية مخالفة لظاهر المدونة، وليس تفسيرا لها كما قال ابن رشد. ثم اعلم أنه على القول الأول وهو المعتمد، فالأربعة أمور إنما تعتبر بعد مجاوزة البساتين المسكونة. ثم على القول الثاني فهل تحسب ثلاثة أميال من جملة الأربعة برد، وإن كان لا يقصر حتى يجاوزها، وهو ظاهر كلامهم، واختاره المرزبي وغيره وصوبه بعضهم، أو لا تحسب من جملتها وصوبه ابن ناجي. قال عبد الباقي والخشي: والظاهر أن محل الخلاف أي باعتبار مجاوزة البساتين فقط في قرية الجمعة أو الثلاثة أميال، حيث لم تزد البساتين على مجاوزة ثلاثة أميال، فإن زادت عليها اتفق القولان على اعتبار مجاوزة البساتين، وكذلك كانت ثلاثة أميال. وأما إذا كانت ثلاثة أميال تزيد على البساتين المسكونة فيجري فيها التأويلان باعتبار مجاوزتها وعدمها. ورد هذا المناني بأن الحق أن الخلاف مطلق، فإذا زادت البساتين على ثلاثة أميال أو زادت ثلاثة أميال على البساتين المسكونة جرى الخلاف فيهما. ونقل علي مواقع النوادي من هذه ما يفيد ذلك قدره. خلاصة الكلام أنه يحتاط في هذا الأمر، بمعنى هل تعد أنت مثلا من بيتك، إذا كان عندك بيت مثلا أو آخر قرية مثلا وفيها البساتين قد تستغرق مسافة، وأردت أن تسافر مقدار 8 كيلومتر مثلا، فمن أين يبدأ العد؟ هل يبدأ من آخر بيت أو من آخر بستان؟ هنا خلاف بينهم، خلاف في هذا. والأحسن في مثل هذا أن يؤخذ بالاحتياط، فيؤخذ بآخر بستان، لأن هذا أحوط للدين، لأن طلب أن الرخصة إذا شك فيها فإنه يصار فيها إلى الاحتياط. إذن إذا كان البساتين ربما تستغرق مثلا مسافة، ثم بعد ذلك تجد البيت الذي أو البلد، فإذا قطع البلد وقطعت البساتين ابدأوا العد حينئذ، فإن وجدت فيه المسافة ثبت القصر، وإن فقدت يرجع إلى الأصل. هذا هو الأحوط في هذه المسألة، وإن كانت المسألة على كل حال فيها خلاف. ثم قال حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سفر فرسخا قصر الصلاة، حديث أبي سعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار فرسخا نزل يقصر الصلاة، حديث أبي سعيد. هذا حديث يثبت. ما في أبو هارون العبدي، ما يمكنش أبو هارون العبدي يزيد حين هذا الحديث على أهميته حتى جويله. أسقطه البارحة وأثبتناها اليوم. مشكلة. لكن بيد الحليفة حين ذهب إلى الحجر لم يقوله، ألم يذكر البارحة؟ كل مسافة 3 أميال في ثلاثة الأميال من ذو الحليفة إلى المسجد النبوي في ثلاثة الأميال كثار اللي فيه مسا كيلومتر فيه ها؟ على ماذا أعتمد؟ ودبا إذا كان ثلاثة أميال يقصدون بها مثلا تحديد ما يخرج منه من مكة فالمسألة حين ستكون فقط في مكة يسافر كان يقصد يقول يقصر من سافر من خرج من المدينة في البسطة ربما يكون هذا هو قصده إذا لم يثبت الحديث وإن لم يثبت الحديث ولم يثبت دليل فإنه يرجع إلى الحديث السابق إذا عد البساتين وعد البيوت في البيوت وجب تقييد الآن تقييد من أين جاء التقييد هذا الحديث باطل إذن سيبحثون عن ماذا يقولون بما يكون هذا مستنده أن هذه هي المسافة التي يقطعها من خارج من المدينة بساتين المدينة هي التي فيها ثلاثة أمير ربما التأتي والبساتين لا البساتين يلحقات البيوت قياسا يقول من دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مقيد من ثلاثة أمير قلنا بأن الحديث لا يصح ولكن هل يوجد دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصر قبل أن يخرج من البيوت؟ دليل يعني بعض الصحابة أنه كان يقصر قبل أن يخرج من البيوت قبل أن يخرج هل ثبت حديث في ذلك؟ لم يثبت كان يفطره في المدينة يفطره لأنه هو يقول بأن النية كافية والسفر عنده ليس شرطا في الإفطار وليس في القصر لم يوجد في القصر كان أنس يذبح الدجاجة من فوق رأسها ويفطر قبل أن يخرج للسفر من شواذ الفتاوى من شواذ الفتاوى كي يذبح الدجاجة من فوق وكان يفطر قبل أن يسافر من فتاوه الشدة على كل حال ما يهم هنا هل البيوت الآن ننزلها منزلة البسات ننزلها منزلة البيوت أم لا هم أيضا يقولون إن اتصلت فهي مثل البيوت وذلك لأن فيها سكان في أناس ينزلونها فنزلت منزلة البيوت إذا انفصلت بشيء وكان بين الاتفاق تنزل منزلة البيوت لأن هذا بمنزلة قلة واحدة لأن السكان موجود سكان وجود في العراء وجود في البساتين وجود في الخيام وجود في البيوت المبنية بالحجارة فلا فرق بين, بين, بين, بين المساكن في هذا الاعتبار هكذا إذا ألحقت بالبيوت وصح هذا القياس نظرا أن هذا الباب واسع الباب رخصة فهذا سيكون جائزا إذا لم يوجد دليل على هذا بأن البيوت بأن البسين لا تلحق بالبيوت فهذا أمر آخر فقد توجيه القول المالكي هو هذا إلحاق البيوت إلحاق البساتين بالبيوت هذا هو توجيه المسألة سيأتي الكلام على ذلك سيأتي الكلام على هذه الأشياء إن شاء الله تعالى ثم قال وإن عد العمودي حلته أي بيوت حلته ولو تفرقت حيث جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط أو وإن فصل غيرهما أي غير البلدي والعمودي عن مكانه كساكن الجبال وقرية لا بساتين بها متصلة قصر رباعية نائب فاعل سنة نعم وكذلك أيضا ممن يقصر إذا خرج من بلده العمودي والعمودي هو ساكن البادية الذي يسكن في الخيام سمي بالعمودي لأن بيته يرفعه عمود فنسب إلى ذلك ومعلوم أن الخيام إنما تحملها العمد فنسب لذلك هذا الشخص متى يقصر علقوا هنا قصره بالاسم ولم يعلقوه بالبيوت ولا بالبساتين فقالوا من أهل حلته إن كان يجمع بين هؤلاء القوم الذين هو منهم إن كان يجمع بينهما دار إلا أن كلمة دار هذه أوسع من الحي لأن الدار عندهم هنا ليس معناه الدار الذي يسكن فيه الرجل مع أولاده لا المقصود بالدار هنا محل النزول، محل النزول، وهذا أوسع. يقول مثلا منطقة كذا، هذه الأسماء التي تطلق الآن على المداشير ومحلها، محلها، محلها. يقول مثلا هذه البقعة، هذه المنطقة اسمها كذا، ذلك تسمى دار. وقد يكون في الدار الواحد عدة أحياء، حي بني فلان وحي بني فلان وحي بني فلان وحي بني فلان، نزلوا مثلا بطي مثلا بأجا، هو جبل بطي، أجا دار جبل مثلا، تفروت دار، كزنيت دار، دار هو محل النزول تنزل فيها قبائل. وما المعتبر هنا؟ هل يعتبر الدار أو الحي؟ أو الحي والدار؟ الظاهر أن الدار هي معتبرة، فإذا خرج من مسمى الدار فإنه يقصر. ومن قال بأن الحي هو المعتبر فإنه يعتبر الخروج من الحي، حي مثلا حي عادي مثلا في الدار البيضاء، درب ميلا، درب عمار، شنو سميت هذه أحياء. فإذا خرجت من درب عمر يا ساكن درب عمر فابدأ القصر. لكن إذا أخذنا بالدار ومحل النزول فهو الدار البيضاء. علق الفقهاء هذا الحكم بالدار وبالحي، قالوا الحي أو الدار، وكلاهما يمكن أن يؤخذ هنا متمسكا في هذا الباب. نعم. ثم قسم قوله حيث جمعه اسم الحي والدار أو الدار فقط، المراد بالحي القبيلة، والمراد بالدار المنزل الذي ينزلون فيه. وحاصل أنه إذا جمعه اسم الحي والدار أو الدار فقط فإنه لا يحق بهاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت، لأنها المنزلة في الفضاء والرحاب المجاورة للأبنية، فكما أنه لا بد من مجاوزة الفضاء لا بد من مجاوزة جميع البيوت. وأما لو جمعه اسم الحي فقط دون الدار بأن كان كل فرقة في دار فإنها تعتبر كل دار على حيلتها، حيث كان لا يلتحق بعضهم ببعض، وإلا فهم كأهل الدار الواحدة. وكذلك إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت حيلته. لأن الحكم هنا كما تقدم متعلق بمناط الارتفاق والاسم، اسم الدار أو اسم الحي، هذه هي المناطات التي تبحث هنا. والذي يظهر في هذا الموضوع أن الحي الآن في هذا العصر هو الذي تتعلق به مسألة القصر. فمن خرج من حيه أي شارع الذي يسكنه ودخل في شارع آخر فإن هذا كافي، لأن هذا الارتفاق الآن الذي يذكره الفقهاء إذا عممناه فلا يمكن أن تقصر أصلا في أي مكان، لأن ما من مكان تذهب إليه إلا ويأتي منه شيء مما يرتفق به. في هنا يوجد مثلا معمل للزيت تأكل من زيت، هنا يوجد معمل للسكر فتأكل من السكر، هنا يؤخذ كذا. إذا أخذنا بالارتفاع وجعلناه جامعا بين الناس وأنه يصير البلد كلها قرية واحدة، فإن هذا سيبنى عليه حينئذ انتظار الخروج ممن يرتفق، وهنا لا يمكن لك أن تجد مكانا لا يتعلق بالآخر في الارتفاق في هذا الزمن. وبذلك يكون الذي يتمسك به هنا هو اسم الحي أو اسم الدار، اسم المدينة أو اسم الحي، فمن تمسك بذلك هنا فهو كاف في هذا الموضوع، ولا حاجة إلى إثارة مسألة الارتفاق لهذا الذي تقدم ذكره. وقال وإن فصل غيرهما غير البلدي العمودي عن مكانه كساكن الجبال وقرية لا بساتين بها متصلة. كذلك أيضا إذا خرج من سكن في الجبل، وهذا ليس عموديا ولا بلديا وإنما هو سكن في الجبل، فمتى يقصر؟ إذا خرج من مكانه محله الذي يسكن فيه، لأن هذا ليس حيا وليس فيه هذه الصفة، وكذلك أيضا ليس بلدا، فلا يطلب بأن ينتظر من البساتين ولا يتعلق إلا بالخروج من محله الذي يسكن فيه، وهكذا. نعم. قوله كساكن الجبال أي فإنه يقصر إذا جاوز محلا، وساكن القرية التي لا بساتين بها مسكونا فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأحياء الخرامة التي في طرفها، وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنه. إذن هذه حالة هذه هي مبدأ القصر، إذن بعد الانفصال عن البيوت البلدي، أنواع الناس الذين يتعلق بهم بهذا الحكم فيه البلدي زيد العمودي ساكن الجبال زيد قرى بلا بساتين سنخر وساكن وساكن البستان ولم يذكره ها اش قال البستان اذا خمسه من الناس هذا يبدا اذا تجاوز البيوت والبساتين اليس كذلك هذا يقصر اذا تجاوز اسم الدار او اسم الحي ساكن الجبال محل سكنه يتجاوزه القرى بلا بساتين بعد مجاوزة بيوت القرية البستاني بعد خروجه من بستانه يبدأ ولا ينظر إلى شيء آخر مما قد يمر به إلى آخره وهذا الذي لا بساتين فيه يدخل بيوت القرية بيوت القرية وما خرب منها ثم خارب منها داخل في البيوت هنا يعني حتى البيوت الخاربة تعد من البيوت فلا بد من إدخالها في البيوت التي يجب أن تتجاوز قبل بدء القصر نعم ثم قصر قصر رباعية نائب فاعل السنة لا صبح ومغرب وقتية أي سافر في وقتها والضروري ويقصر الظهرين من عد البساتين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما عمدا ولركعتين أو ركعة صلى العصر فقد سفرين إذا سافر الشخص قلنا يندب له القصر ولكن الصلاة التي يقصرها هي الوقتية وهنا بحث في الوقتية هنا فقيل بأنه لو عبر بلفظ آخر ما هو شو اللفظ الآخر الذي يحسن أن يعبر به هنا حاضرة أن يقول رباعية حاضرة لماذا؟ لأن الوقتية أيضا تطلق على الفائتة التي تذكرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها فالصلاة التي تركت حتى خرج وقتها بنوم أو بما ألحق به من أسباب فإنه إذا تذكرها فصلى في ذاك تسمى وقتية وهذه في الحقيقة لا تقصر إذا فاتت في الحضر وإنما تقصر إذا فاتت في السفر كما تقدم ذكر ذلك إذا كان ذكرت الصلاة رباعية تقصر بشرط أن تكون وقتية وتحت هذا الكلام فقه من ذلك مثلا أن يكون الشخص أراد أن يسافر فخرج من البيوت وانتهى به الأمر إلى محل الصلاة فنظر في الوقت فرأى أن ما بقي من الوقت هو ما يصلي فيه ثلاث ركعات بعد أن يتوضأ ويتطهر ثلاث ركعات ما الذي يقصره هذا؟ شنو غيقصر؟ دابا انسان خرج ولم يصلي الظهر ولا العصر وخرج مسافرا واكمل البيوت واكمل البساتين، كانت هناك بساتين، فوصل الى محل بدء القصر ونظر فوجد ان ما بقي هو ما يتوضا فيه ويصلي ثلاث ركعات، ماذا يصلي هذا ما الذي يصليه ما الذي يصليه من الصلاة السفرية وما الذي يصليه حضرية أو كما قاله نعم حاضرة، شنو غيصلي؟ هل يصلي الظهر والعصر معا أو يصلي العصر وحده؟ الظهر والعصر. لماذا؟ لأنه أدرك الظهر بكم؟ بركعتين، وأدرك العصر بكم؟ بركعتين، هكذا. لهذا يصلي الظهر والعصر سفريتين. وإذا خرج ونظر في الساعة فوجد أن ما يمكن أن يصليه فيما بقي من الوقت ركعة واحدة، ما الذي يصليه من الصلاتين سفرية وما الذي يصليه حضرية أو حاضرة؟ يصلي ماذا؟ يصلي العصر سفرية ويصلي الظهر حاضرة، يصليها باعتبار الإقامة. هذا هو حكم هذه السورة. هنا يرد السؤال، هل هذه الرخصة تعطى له إذا كان متعمدا أو لا تعطى له إلا إذا كان غير قاصد لذلك؟ لأنه لم يكن يقصد أن يؤخر الصلاة ولا يقصد أن يفعل هذا، وإنما كان ذلك منه بسرعة لغرض لحاجة، فقال يجب علي أن أسرع فأسرع في السفر، ولما خرج أراد أن يصلي فوجد الوقت هو هذا، هل له هذا الحكم أم لا إذا تعمد أن يؤخر من أجل أن يدرك الظهر والعصر سفريتين؟ هل تعطى له هذه الرخصة أم لا؟ تعطى له هذه الرخصة. العمد في هذا لا يضر ولا يرفع حكم الرخصة ولا يؤثر في الحكم، ما في مشكلة، لا يضر. حتى لو أنك سفرت مثلا سفرا فأردت أن تؤخر الصلاتين إلى أن تكون سفريتين فلا إشكال في ذلك، وليس هذا من باب التهرب من الشرع، وليس في هذا ما يترتب عنه الإثم، فالمسألة سائغة في الجواز ولا إشكال في ذلك. نعم. ثم قال نعم نعم لا لا لا ليس ما. هذا الذي فاته العصر، نعم هذا الذي فاته العصر الآن وسيصلي خارج الوقت، نعم هو عاصل بالتأخير، نعم. هذا الذي سيصلي المغرب الآن، هذا سيصلي العصر بعد دخول وقت المغرب عاصم، هذه الصورة فيها العصيان فقط، أما ما تقدم فليس كذلك. نعم. أو فائدة في أي في السفر ولو أداها ولو أداها في الحضر، لا فائدة في الحضر وحضرية ولو أداها بسفر. المذهب المالكي أن من فاتته الصلاة سفرية وأراد أن يقضيها يقضيها سفرية، وقد تقدم بيان ذلك. إذا كنت مثلا في سفر فضيعت صلاة بوجه من الوجوه ثم أردت أن تقضيها وأنت في دارك وبلدك، فأنت تقضيها سفارية، لأن العبرة بمحل الفوت وبحاله وليس بمحل الأداء وحاله، المذهب المالكية. وإنما كان هذا الحكم هنا راجحا لأن الصلاة ترتبت في الذمة كذلك، ترتبت ركعتين، فمن ترتب في ذمته قدر معين فذاك هو الذي يؤديه. إذا كنت مثلا في الحضر وأردت أن تقضي في السفر، انظر إلى ذمتك ما الذي ترتب فيه، ترتبت فيه أربع ركعات، فإذا أردت أن تؤديها فتؤديها كما ترتبت أربع ركعات، وإذا ترتبت في الذمة ركعتان فتؤديها ركعتين، هذا هو أصل هذه المسألة وهذا هو حكمها. خلافا لمن؟ الشافعية، أنهم يقولون بأنه إذا أراد أن يؤديها في الحضر أداها حضرية، إذا أراد أن يقضيها في الحضر تلك السفرية يؤديها حضرية، وإذا أراد أن يؤديها في السفر وقد فاتت في الحضر أداها سفرية حضرية. إذن هذا هو حكمهم، حكم مذهب الشافعي. من المالكي فهذا الذي ذكرناه هو المذهب. نعم ثم قال: وإن كان السفير مفتيا أي خادم سفينة سافر بأهله ثم بين نهاية القصر بقوله إلى محل البدء أي جنسه بعونه لما قصر منه وبدخوله لبلد أخرى. قال: وإن كان نوتيا، والنوتي هو قائد السفينة أو خادم في السفينة، فإنه يقصر، وإنما خصه بالذكر للزوم هذا الحال له، فإنه دائما في السفينة ومعه أهله، فهذا لا يرفع عنهم حكم السفر، لأن حقيقة السفر الذي به القصر تحقق فيهم، فهو مسافر وأهله مسافر، وبذلك يجري عليهم حكم السفر ولو كان ذلك العمل هو عملهم طول حياته. لأن بعض الناس الآن يرى بأن من اعتاد على السفر في الطرق لا يجوز له أن يقصر، لأن هذا العمل ينزل منزلة الإقامة، وهذا ليصح، لأن الذي تعلق به الحكم هنا هو السفر، وما دام السفر قد قام بالشخص فله حكم، فله أحكامه، إنما لا يبيحن له الفطر سدا للدارعة مخافة أن يضيع منه الصوم، لأنه دائما مسافر، دائما مسافر، إذا جوزوا له الإفطار وتراكمت في ذمته أعوام كثيرة من الصوم، فإنه قد يظن به ماذا؟ يظن به أن يترك هذا الفعل، يمكن أن يقول لك هذا كثير وثقيل، فسد الدارعة فطولب بالصوم في السفر إن كان ذلك من عادته، يعني هذا هو كسب، هذا هو كسب رزقه، من هذا السفر يكسب رزقه. أما الصلاة فيباح له ذلك، السفر لا بأس في في في الصلاة لا بأس بذلك، كان يقصر لأنه لا قضاء عليه فيها. وإن نوتيا سافر بأهله، وقيده نبي النوتي، ولم يبقى ولم يكتفي بذلك بل قال سافر بأهله، لأنه لا يوجد موجب لإزالة هذا الحكم عنهم، لاتصافهم كلهم بوصف يستحقون به القصر وهو السفر، وهو مسافر وهم مسافرون، فيجري عليهم حكم المسافرين، قد ضربوا في الأرض وحققوا شروط الرخصة، فبذلك يحق لهم هذا الحكم. وقالوا ولو بطيران كما سيذكر المحشي، قال ولو كان الشخص يقطع هذه المسافة في الطيران، ذاك سيقطع هذا 4 برود وهو طائر ولو في لحظة فله حكم القصر، وسيصل في لحظة مارس وغيطير ويسلي في السماء. المهم فأنهم يشيرون إلى هذه الطائرة الآن التي تحمل الناس، لأن يقول لك ولو كان يقطعها في لحظة ولو كان في السماء طائرا، ولو كان يطير ولو كان يقطعه في لحظة، فاتصافه بالسفر مع وجود الشرط هذا كاف في المسألة. إذن فإن المسافر الذي يسافر على الدوام حكمه القصر إذا أرد، سنة مؤكدة في حقه، وكذلك الذي في السماء طائرا وقد يقطع هذه المسافة مثلا في 10 دقائق أو ربع ساعة وما شبه ذلك، ترتبت في ذمته حقيقة المسافر، تحقق فيه وصف المسافر، فوجب أن يعطى أحكامه ورخصه، وهذا هو الحكم المسافر. قوله إن نوتي بأهله خلاف الإمام أحمد بن حنبل، وحرى غير النوتي إذا سفر بأهله والنوتي إذا سفر بغير أهله، والمصنفون الصلاة المتوهم. نعم. لكنه مسافر هكذا سيتخيل، لكن هل هذا يرفع عنه حكم المسافر؟ هذا يرفع وصف المسافر الذي هو مناط الحكم. وأصلا الأصل عند بعضهم أن السفر وكيفما كان كيفما كان فإنه يتعلق بالرخصة. وهذا مسافر فقط، ما الذي معه؟ معه ناس آخرون مسافرون فقط، معه قوم آخرون مسافرون، فإنه الإشكال اتصفوا بالسفر جميعا فسافروا، أنا نحن مسافرون، إذن فكيف يمكن أن يسقط عنهم هذا الوصف، هذا الحكم مع وجود وصفه الشرعي وهو السفر؟ نعم. ثم قال ثم بين نهاية القصر بقوله إلى محل البلد أي جنسي، ويصدق بعوده لما قصر منه وبدخوله لبلد أخرى. وما زال هذا المسافر يقصر صلاته إلى أن يرجع إلى مكانه الذي بدأ منه أو يدخل بلدا آخر، أي محل البدء. وقد نوقش هذا اللفظ كما هو معروف، ناقشه من تكلموا هنا على هذا الكلام المصنف، فقالوا بأن ظاهره ظاهر كلامه أن مبدأ القصر هو منتهاه، مبدأ القصر منتهاه، وليس كذلك، لأن القصر يبدأ حتى تتجاوز البساتين، ولا ولا ولا يترك حتى تدخل البيوت، بينهما فرق في المكان. فالقصر لا يبدأ حتى تتجاوز البساتين كذلك، والقصر يبدأ إذا دخلت البيوت أو قربت من البيوت، فبينهما فرق في المحل. فإذا نظرت مثلا في هذا الشخص الذي خرج يبدأ بعد أن يتجاوز البساتين، يقصر من خروجه بعد تجاوز البساتين، لكن إن رجع حتى يقترب من البيوت وليس أن يتجاوز البساتين، إذا وصل إلى هنا لا يكمل حتى يدخل إلى البيوت أو يقترب منها. وبذلك قيل بأن كلام المصنف هنا لابد أن يؤول، بمعنى يقصر الصلاة حين يخرج حتى يبلغ مبدأ القصر في البلد الذي قصد إليه، لا يقصد في رجوعه، لا يقصد أنه يبدأ القصر بعد البساتين ويستمر على ذلك الحال إلى أن يصل في البلد الذي قصده إلى مبدأ القصر، إلى محل مبدأ القصر في ذلك البلد الذي يقصده. هذا ما أول به مختصر هنا. أما إذا رجع إلى بلده فإنه يقصر إلى أن يصل إلى البيوت، هذا كيتم يصل إلى البيوت ليحقق له التمام. فالمبدأ قبل البساتين والرجوع بعد أن يدخل إلى البيوت أو يقترب منها. ولذلك كلام المصنف هنا أول على هذا التفسير بأنه إذا خرج من بلد وقصد بلد آخر فإنه يقصر إلى أن يصل إلى مبدأ القصر في ذلك البلد. مثلا خرجت من هنا وذهبت إلى مدينة أكادير، فأنت تقصر إلى أن تصل إلى مبدأ القصر من مدينة تلك المدينة إلى المدينة، والألف واللام للهجاء التكري، واضح؟ فأما إذا رجع فإنه يقصر إلى أن يصل إلى البيوت ثم يكمل. هذا هو الذي عليه المذهب، وهذا هو الرجع، وإذا كأولى كلام المصنف مما تقدم. نعم. في ذلك يقول قوله إلى محل البدء المتبادل من المصنف أن الكلام حتى يأتي المكان الذي قصر من خروجه، فإذا أتى وأتى وحينئذ فمنتهى القصر في الرجوع وهو مبدأه في الخروج. ويعترض عليه بأن هذا خلاف قول المدونة، وإذا رجع من سفره فليقصر حتى يدخل البيوت أو قربها، فإن هذا يدل على أن منتهى القصر ليس كمبدئه. وأجاب بعضهم بحمل كلام المصنف على منتهى سفره في الذهاب إلى الرجوع فهو ساكت عنه، أي يقصر إذا بلغ منتهى سفره إلى نظير محل البلد، فالكلام على حد مضاف. أو المراد إلى المحل المعتاد لبدء القصر منه في حق من خرج من ذلك البلد الذي وصل إليه، وهو البساتين في البلدي الذي له ذلك، أو المحلة بالبدوي ومحل الاتصال بغيرهما. وأما كلام المدونة فمحمول على مبدا السفر في الرجوع للبلد الذي سافر منه، لكن يرد على المدونة شيء وهو أنه يلزم من الدخول الحر وحينئذ تماما العطف. وأجيب بأجوبة منها أن أول من الواو والعطف تفسيري، أي أن المراد بدخولها الدنو والقرب منها، والمراد بالقرب أقل من بين. ومنها أن الدخول لمن استمر سائرا، وقوله قربها بالنسبة لمن نزل خارج هذه الاستراحة نزل. ومنها أن قوله حتى يدخل قوله، وقوله أو يقاربها قول قول آخر. وتظهر ثمرة الخلاف في من نزل خارجها بأقل من الميل وعليه العصر ولم يدخل حتى رأى الشمس. فعلى الأول يصلي العصر سفرية وعلى الثاني حضارية. وأما شارب هنا فجعل كلام المصنف شاملا لمنتهى السفر في الذهاب والرجوع، وفيه أنه على شموله لمنتهى في الرجوع يكون ماشيا على ضعيف، وهو قول ابن بشير وابن حاتم لا على كلام المدونة. تأمل. نعم، هذا حال هذا النص وهذا ما فيه. ثم قال لا أقل من أربعة ورود فلا يكسر، أي يحرم وتكثر في خمسة وثلاثين ميلا، وصحت في أربعين إلى ثمانين وأربعين ولا إعادة قطعا، وإن حرم وتصح فيما بينهما على المعتمد ولا إعادة، وقيل يعيد في الوقت. في حقيقة الأمر أنه لما قال أربعة ورود وشرط ذلك كان ذلك نصا لأنه عدد، ومفهوم النص معروف بأنه ثابت، لكن أراد التنصيص على هذه المستثنيات هنا فقط للبيان. لا تصح في أقل من لا يصح القصفر من ورود، هو مفهوم من قول أربعة ورود، لكن أراد التنصيص هنا للبيان والتأكيد عليه ودفع الإيهام أو رد المذاهب التي تخالف في هذه المسألة. وبذلك فإن تنصيصه على هذا مع أنه مفهوم مما سبق له نكت وله فوائد، ذلك ما سنقف عليه إن شاء الله في الحصة الآتية.